واسمحوا لي أن ألتقي بحضراتكم بعد أن استأذنت شيخنا الحبيب الجميل الشيخ عبد الرحمن أبو أنس. اسمحوا لي ألتقي بحضراتكم كل يوم كده بعد الفجر 10 أيام إن شاء الله. 10 الأوائل دول نتكلم في وصف الجنة والنار بس، ولا فقه الصيام ولا فقه القيام ولا أسئلة ولا سيرة ولا تفسير ولا شيء، وصف الجنة والنار. ليه؟ لأنه هو الشهر ده شهر الجنة وشهر العتق من النار، صح؟ ولأنه بداية الالتزام. إحنا فينا حد أول مرة يصلي الفجر في حياته موجود دلوقتي، فينا ناس الواحد فينا كده التفت يا نهار أبيض ده في الجامع، إمتى دخلت الجامع؟ عشان رمضان بطل، رمضان أشطر من كل الدعاء اللي في الدنيا كلهم، رمضان أهدى للناس من والديهم، اللي غلب في ابنه عشان يصلي، اللي غلبت في بنتها عشان تلبس الحجاب، يجي الشهر الكريم هدى للناس. ليه بقى؟ علشان الشياطين الكبيرة متكلبسة، وصفدت الشياطين ومرضت الجن. هو مش كل الشياطين الحقيقة، مش انت لسه متخانق مع مراتك؟ الشياطين اللي جت منين؟ صغننين كده اللي هم اللي، لكن المسجلين خلاص مقبوض عليهم دلوقتي. شديد الخطورة لا، ده خلاص الملائكة بتوع تنفيذ الأحكام خذوه، محبوسين لحد نهاية الشهر الكريم. فأول ما الشياطين الكبيرة دي اتحبست، الناس رجليها راحت على الجامع بالراحة، من غير منهدة، من غير ما حد ما يقول له روح. هو نفس الأذان بتاع كل يوم، بس ما فيش شياطين تخلي الناس ما تجيش. احنا بنتكلم دلوقتي وأبواب الجنة مفتحة كلها. الله، هي أبواب الجنة قبل رمضان كانت عاملة ازاي؟ مغلقة؟ لا. طب مفتحة؟ لا. أمال أبواب الجنة طول السنة عاملة ازاي؟ عاملة كده، تفتح وتقفل، تفتح وتقفل. لما تقرب الحساسات بتاعت أبواب الجنة تلاقيك تقوم فتحالك، لما تبعد عن الجنة تخرج من المجال بتاع الباب تبص عليه تلاقيه مقفول. عبدي قم إلي أمشي إليك، امشي إلي أهرول إليك، إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى باب الجنة يتفتح له فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأبواب الجنة طول السنة تتفتح للي يروح لها، تتفتح للي يدق عليها، تتقفل في وش البعيد اللي يقف من بعيد ويبص على باب الخير يقول لا صدقة، لا صدقة مين؟ حد يتصدق الأيام دي؟ يبص على قيام الليل يقول لا إن شاء الله أصحى بقى لما بأصحى، يحاول يعمل العمرة، عمرة إيه بس؟ إحنا عارفين نجيب كيلو لحمة. يبص على صلة الرحم يقول لا لا لا، أنا الكبير هو اللي يعتذر لي، أنا الصغير هو اللي يحن عليا، هو اللي غلطان. أنا لو كلمت أبواب الجنة من بعيد تتبان إيه؟ مقفولة. تقرب منها تيجي تروح تصلحه تلاقيه زي البلسم ويصالحك ولا كأن حاجة حصلت. تيجي تصوم تلاقي الصيام سهل وجميل غير ما انت ما كنت متوقع انه صعب. تيجي تقوم تلاقي القيام سهل وجميل. يبقى هي دي حكاية أبواب الجنة، من بعيد تتشاف مقفولة، تقرب منها تفتح لك. أما رمضان متفتحة للكل، البعيد والقريب، الكل يعرف يمسك المصحف يتصالح مع الله سبحانه وتعالى، الكل يغض بصره، الكل ما بيعملش الحرام، الكل بيتجنب الغش، الكل حريص على إقامة الصلاة. ليه؟ طبيعة الشهر الكريم كده. وتعالوا على طريقة الشيخ كشك عليه رحمة الله، أطيروا بحضراتكم إلى هناك، وما أدراكم ما هناك؟ إلى أبواب الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. وأبواب الجنة ثمانية. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. أبواب الجنة ثمانية أبواب. وسيدنا الإمام الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول: يساق الذين اتقوا إلى أبواب الجنة زمرا، حتى إذا أتوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من أصلها عينان تجريان، فيهدون إلى العين الأولى كأنما أمروا. يعني أول ما تدخل باب الجنة كده زي ما يكون في ولدان مخلدون، زي ما يكون في حرس شرف، زي ما يكون في زفة يقول حضرتك أهلا وسهلا اتفضل من هنا، أهلا أهلا تعالى من هنا، أهلا وسهلا ابدأ بدي دي الأول. فيهدون إلى العين الأولى كأنما أمروا، فيغتسلون منها ويتطيبون. أول حاجة ما تخش الجنة بتاخد دش، أول حاجة تعملها قبل ما تخش على الحور العين تغتسل اغتسال العريس، تاخد يحنوك الأول، لازم ده ساعة الحنة قبل ما تخش على العروسة بتاعتك. يهدون إلى الأولى كأنما أمروا، فيغتسلون منها ويتطيبون، يستحموا ويتعطروا من العين دي الأولى دي. كل الناس بتاخد دش عندها، كل الناس واقفة تستحمى، كل الناس بتغتسل. ليه؟ من أدران القبر، من أدران الدنيا، من عرق يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدنو الشمس يوم القيامة من رؤوس العباد حتى تكون منهم مقدار الميل، والناس في عرقهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه عرقه إلجاما. اللهم ارحم يوم القيامة ذل موقفنا، اللهم ارحم يوم القيامة موقفنا يا رب، اللهم اجعلنا يوم القيامة في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. آمين. أظن بعد العرق الرهيب ده اللي يدخل الجنة أول حاجة محتاج لها إيه؟ يغتسل، يغتسل من هذا النهر من أنهار الجنة ويتطيب. الحقيقة إن الموضوع مش موضوع نظافة بس، الموضوع موضوع تغيير كامل لخصائص البشرة دي. انت كنت في الدنيا الخلاق العليم خلقك بخصائص في بشرتك تلائم هذه الدار الدنيا، في الجنة بقى خلاص لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب. خلاص في الجنة بقى مفيش لا برد ولا حر، في الجنة مفيش بقى الألم والوجع اللي كان في الدنيا دي. وفي الجنة برضو انت محتاج تكون أجمل من كده. الحوراء اللي من نصيبك إن شاء الله ما ينفعش تقابلها بنفس الوجه بتاع الدنيا دي. قال: فتجري عليهم نظرة النعيم، يسبسب بقى عينيه تبقى لونها مش عارف ايه، شعره بقى كان أصلع دلوقتي شعره بقى مش عارف عامل ازاي، لونه يبقى عامل ازاي، حتى تنظر الحوراء في وجهك فترى نفسها في صفحة خدك. خدك يبقى مراية. اللهم اجعلنا منهم. وجوه يومئذ ناعمة، اللهم اجعلنا منهم لسعيها راضية. فتجري عليهم نظرة النعيم يحلو، ثم يهدون إلى العين الأخرى فيشربون منها فيذهب ذلك ما في بطونهم من أذى وقذى وبأس. لما يشربوا بقى أتاري اللي هيشربوه ده دواء، أصل الكلى بتاعتك اتخلقت علشان المية دي، ما اتخلقتش عشان فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. متخيل يا سيدي نهر من عسل، متخيل نهر من لبن، لبن لبن بقى، مش اللبن المغشوش ده، عسل حقيقي، مش العسل بتاع النحل بتاع الدنيا ده، لا ده عسل رباني وخمر يرضي الرحمن، لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لا لا، خمر جميلة مش زي الخمر بتاعت الدنيا اللي بيشربوها الناس الوحشة، لا. فيشربون منها، فكل خصائص الجسم، الكبد يتغير، القلب يتغير، المعدة تتغير، العين تتغير، كل حاجة جوه الجسم تتغير عشان ينفع ياكل من زيادة كبد حوت الجنة، عشان ينفع ياكل من كبش إبراهيم وإسماعيل في الجنة، علشان ينفع ياكل من الطير الخضر في الجنة، علشان يعرف يتغشى الحور العين ويجمعهم، لأن الإنسان في الجنة يؤتى قوة 1000 رجل ممن كان في الدنيا. أنت محتاج غذاء تاني، بروتين تاني، فيتامينات تانية خالص، كل ده موجود في نهر على باب، لسه ما دخلناش، ده ما دخلناش، ده بس بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا من على الكارتة، نغتسل هنا ونشرب من هنا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. نلتقي غدا على حب الله وعلى طاعة الله مع وصف جديد إن شاء الله عز وجل من أوصاف الجنة. أذكروا الله عز وجل أذكار الصباح، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذاكرين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.